هو أن يعبده. وهذه المسألة صحيحة، هذا اللازم صحيح، لكن نحتاج أن نبين العلة، لماذا كان لازما صحيحا، لماذا كان على المقر بالربوبية أن يقر بالألوهية ويعبد الرب سبحانه وتعالى. هذه مسألة تحتاج إلى نوع من الإيضاح. ما معنى الإقرار بالربوبية؟ الإقرار بالربوبية كما قلنا هو الإقرار بأن الله خالق كل شيء ومالكه ومدبره ومصرفه. وما معنى توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة. معنى إفراد الله تعالى بالعبادة إفراده بالحب الكامل وبالطاعة الكاملة والذلة والخضوع الكامل. فإذا قلت أعبد الله بمعنى أحبه وأذل له وأخضع له وأطيعه على وجه الكمال، هذا معنى توحيد الألوهية، أطيعه وأذل له وأحبه وأخضع له على وجه الكمال. لأن الإنسان قد يحب مخلوقا وقد يذل له وقد يطيعه ولا يكون بذلك مشركا. متى يكون مشركا؟ إذا أدى هذه المعاني لمخلوق على جهة الكمال. جهة الكمال والتمام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة. هذا المعنى، ما الذي يدفع الإنسان لتأديته إلى غيره؟ ما الذي يحمل الإنسان أن يحب آخر حبا كاملا وأن يطيعه طاعة كاملة وأن يذل له ويخضع له؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ يدفعه إلى ذلك حاجته، عنده حاجات، فيظن في هذا أنه إذا بذل له كل هذا على وجه الكمال عطف عليه ونظر إليه وأعطاه حاجته. فنحن نعبد الله للحاجة، نعبد الله تعالى نريد منه ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، نعبده حتى يقينا عذاب الدنيا والآخرة. هذا المعنى، وهذا غير منكور ولا غريب ولا عجيب، بل بهذا يحرض الله عباده إلى العبادة، فيرغبهم في الجنة، هذا الثواب، ويرغبهم في العمل في الحياة الطيبة في الدنيا، ويحذرهم من العقاب والعذاب والنار ومن الشقاء في الدنيا. كل ذلك يفعله الله تعالى لأي شيء؟ ليقول لهم اعبدوني تتقون هذه المشاق، اعبدوني تنالون هذا الثواب. هذا المعنى. فالإنسان فيه حاجات، وهذه الحاجات هي التي تدفعه لأن يتعبد لغيره، لمن يظن أنه يحقق حاجاته. ومن الذي يحقق حاجات الإنسان؟ هل مخلوق مثله؟ هو مثله، ضعيف، إذا لجأ إليه فكأنه لجأ إلى نفسه، لأن ذاك مخلوق وهو مخلوق، إذن هو محتاج أن يلجأ إلى من هو فوق المخلوقات. ومن الذي هو فوق المخلوقات؟ الإله العظيم. هذا الالتجاء إلى الإله العظيم هو العبادة، والدافع إليه الحاجة. ها هنا تأتي الربوبية. احنا نقول لماذا كان إقرارك بالربوبية يلزم منه إقرارك بالألوهية؟ هنا تأتي الربوبية. من الذي يحقق لك الحاجات؟ الله. إذن هو الذي تعبده بمقتضى المنطق الذي أنت عليه، مقتضى المنطق الذي أنت عليه، أنك تخضع خضوعا كاملا وحبا كاملا لمن يقضي حاجاتك، والله هو الذي يقضي حاجاتك. إذن المنطق يقول أن تتعبد له. فلما يعلم الإنسان أن الله تعالى هو القاضي للحاجات كلها لا غيره، وأما غيره سبب، وهذا السبب قد يجرى وقد لا يجرى، قد يتعطل، لكن الرب سبحانه وتعالى أفعاله لا تنتهي، وكما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن إذا عرفنا وإيقنا أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، قل إن الأمر كله لله، إذن معناه هو الذي نخضع له، هو الذي نطيعه، بداعي أنه محل قضايا حوائجنا، وأما المخلوق فلا يقدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بهذه الحقيقة، فماذا يقول؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، يتوني بأحد من الشركاء يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فإن كان ثم اعبدوه، لكن لا يوجد. إذن لماذا تعبد المخلوق وتترك الخالق الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ هذا معنى لزوم الألوهية للربوبية. فمن أقر لله بالربوبية، أقر أنه الخالق المالك المدبر، يعني محل قضاء الحاجات، ونفوسنا قد ركزت فيها الخضوع لمن يقضي حاجاتنا، إذن ينبغي ألا نخضع إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، يمكن أن نعبر عن ذلك بجمل إن أردتم كتابتها: أساس كون الإقرار بالربوبية علة للإفراد بالألوهية، أن النفس ركز فيها التعبد لمن استجمع صفات الكمال والإحسان، أن النفس ركز فيها التعبد لمن استجمع صفات الكمال والإحسان، وذلك أنها فقيرة إليه لعجزها عن الكمال بنفسها، فذلك يدفعها للتعبد له، فذلك يدفعها للتعبد له بقصد أن تنال منه الكمال. ويمكن أن نعرض ذلك في قياس منطقي، فنقول: مقدمة أولى، قياس منطقي هذا في المنطق، في مقدمة أولى ثانية ونتيجة. المقدمة الأولى: الإنسان فقير إلى الكمال، الإنسان فقير إلى الكمال، مقدمة ثانية: الله الكامل وهو يعطي الكمال، الله الكامل وهو يعطي الكمال، النتيجة: الإنسان فقير إلى الله، الإنسان فقير إلى الكمال، الله كامل يعطي الكمال، إذن الإنسان فقير إلى الله. نعم. وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام وإنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. يعني كل هذه الآيات فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى محل القدرة ومحل قضاء الحاجات، فمن ثم هو الذي يلتجأ إليه بالعبادة. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله بمعنى داخلا في التوحيد، توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، هذا معناه أن توحيد الألوهية متضمن للربوبية، توحيد الألوهية مستلزم للربوبية. يعني من أقر لله بالربوبية لزمه أن يقر له بالألوهية، لكن توحيد الألوهية متضمن للربوبية، بمعنى أن من عبد الرب سبحانه فهو ضمنا مقر لله بأنه رب، إذ كيف عبده إلا بهذا المعنى؟ فهذا معنى قوله داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل، توحيد الربوبية داخل في التوحيد الذي جاءت به الرسل، أي توحيد الألوهية متضمن للربوبية. نعم. فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد، توحيد الربوبية له دلائل عديدة، قال كدلائل إثبات الصانع، إثبات الخالق. الأدلة على إثبات الخالق ووجود الخالق كثيرة وظاهرة، ويمكن أن تحصر في 4 أنواع من الأدلة: دليل الخلق، دليل الفطرة، دليل الإتقان، دليل العناية. هذه 4 تقرر توحيد الربوبية. دليل الخلق واضح، أن هذا الكون إما أن يكون له خالق أو ليس له خالق، أما كونه ليس له خالق فهذا محال، إذا له خالق، فهذا الخالق إما أن يكون من جنسه أو خارجا عن جنسه، من جنسه يعني مخلوق، وهذا محال لأن معناه مخلوق خلق مخلوق، وهذا ممتنع لأنه لو كان مخلوق خلق مخلوقا فمعنى ذلك هذا المخلوق الذي خلق هو من أين أتى؟ إن كان قيل خلق نفسه فهذه فيها دور ممتنع، خلق نفسه، كيف خلق نفسه؟ كان عدما، ندخل في فلسفة، إذن هو ممتنع. فإذا الذي خلق لابد أن يكون من غير جنس مخلوق، لابد أن يكون خالقا، فإذا الذي خلق من غير جنس المخلوق هو الخالق، هذا دليل الخلق. دليل الفطرة تقدم الكلام على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، العناية، أو قبل ذلك الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. فخلق الله سبحانه وتعالى ليس مجرد خلق، بل خلق متقن غاية الإتقان، شيء مبهر، حتى إنه أبهر الملاحدة، ملاحدة العلماء فيزيائيين كيميائيين أحياء لا يزالون في حرج مما يرون من حتى يقولون ما يقولون عن الله خالق عظيم، يقولون مصمم ذكي، مصمم ذكي، لا يسعهم إلا أن يقروا. لو تكلمنا في هذا ما انتهينا، لكن يكفيك أن ترى المخلوقات وتنوعها التي هي بالمليارات، إن عددت أنواع المخلوقات بأجناسها وأصنافها وتفرعاتها فإنها بالمليارات، وكلها لها بصمة تخصها تختلف عن غيرها. بل المخلوق الواحد له بصمات وليس بصمة واحدة، بصمة في عينه، بصمة في يده، بصمة في قدمه، بصمة في شفته، بصمة في جسمه، مختلفة تماما. هذا لا يمكن أن يكون عبثا، إلا أن يكون وراء ذلك خالق عظيم، عظيم لا تتخيله العقول أبدا. فهذا مختصر الكلام على الإتقان. دليل العناية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هذا ما تركه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الكون لولا أن الله تعالى يرعاه لانفصم نظامه وانهد أركانه وفسد من أوله إلى آخره. فهذه أدلة إثبات الصانع أربعة هي المشهورة. أما دلائل صدق الرسول فهي في مجموعها ستة أو سبعة، أبرزها وأظهرها المعجزات، ومن ضمن المعجزات القرآن العظيم أعظمها. ومن دلائل صدق الرسول مسلكه الشخصي، فإن صفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وما أثر عنه ونقل شيء لا يمكن أن يكون لبشر من عامة البشر، لابد أن يكون لخاصة خاصة البشر. ومن الدلائل أيضا المسلك النوعي، ويعنون بالمسلك النوعي موافقة دعوته عليه الصلاة والسلام لدعوات إخوانه الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. فمن نظر في دعوات الأنبياء السابقين وقارنها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أنها من مشكاة واحد، كما قال ورقة بن نوفل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وما جاء به موسى من مشكاة واحدة. هذا المسلك النوعي. المسلك النوعي، المسلك الشخصي، هذه كلها من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام بشارات الأنبياء السابقين به، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعدي يأتي من بعد اسمه أحمد. وبشارات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة مسطورة باقية إلى هذا اليوم، مع بالغ التحريف الذي نال التوراة، إلا أنهم عجزوا عن طمس كل الأدلة التي ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الأثر المشهور في التوراة أشرق الرب من ساعير وتجلى من سيناء وتلألأ من جبال فاران. أشرق الرب من ساعير، ساعير هذا في فلسطين، هذه دعوة عيسى وتجلى في سيناء دعوة موسى، وتلألأ في جبار فاران، فاران مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النص موجود في التوراة. كذلك من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم تأييد الله له وحفظه، والله يعصمك من الناس، هذا الخامس. وأما السادس كمال شريعته، فما في الشريعة من كمال مبهر يدل على أنه من وضع حكيم خبير. نعم. قال: فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن. نعم. بخلاف المعلومات المقدمات الضرورية هذه متفق عليها، ولذلك تحذف ولا تذكر. لماذا؟ لأنه متفق عليها. ما هي المعلومات الضرورية؟ يعني التي يولد الإنسان عليها والتي لا يحتاج إلى أن يتعلمها، هي معه منذ الولادة، مثل أن كل فعل لا بد له من فاعل، هذه معلومة ضرورية. الطفل مثلا هو صغير، إذا سمع صوتا من الخلف نظر إلى الخلف، أو ضربه أحد من قفاه نظر إلى الخلف، سمع وجبة صوتا رفع رأسه إلى مكان الصوت، هذه معلومة أولية ضرورية، أن كل فعل وحدث لا بد له من فاعل وحادث أو محدث. من المعلومات أيضا الأولية الضرورية استحالة الجمع بين النقيضين، الجمع بين الحياة والموت في مكان واحد، الوجود والعدم في مكان واحد، الليل والنهار في وقت واحد، وهكذا، فالمتناقضات لا تجتمع. الصغير إذا جئت له بحلوى إحداها صغيرة والكبرى والثانية كبيرة، فماذا يأخذ منهما؟ يأخذ الكبيرة. لماذا؟ ما أدراه أن هذا أعظم من هذا؟ ما الذي أدركه وعرفه بأن فرق بينهما أن هذا صغير وهذا كبير؟ ما علمه أحد. ففي الفطرة التفرقة ما بين الكل والجزء، ويعرف أن الكل أعظم من الجزء، وهكذا في الكثرة والقلة، كل ذلك من المعارف الأولية عند الإنسان. ومن ذلك الربوبية، أن هذا الكون له خالق وله ماسك يمسكه ويرعاه ويعنى به، وأنه عظيم وأنه محبوب لعظمته، كل ذلك من المعلومات الأولية التي تبنى عليها الأدلة، تبنى عليها الأدلة. ولذلك إذا حذفت فلا إشكال، لأنه إحالة إلى ما هو معلوم بالضرورة. نعم. بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. أما الذي يعني به بقوله جهال فهم الفلاسفة، لأنه قال الذين يظنون أن طريقة القرآن غير برهانية، وهم الفلاسفة. الفلاسفة يرتبون الأدلة على ثلاثة أنواع، فيقولون برهانية وبيانية وخطابية. أعلاها البرهانية، قال هذه أدلة الفلاسفة، فأدلتهم برهانية لا ترقى إليها الشك. من الذي يستعمل الطريقة البرهانية في زعمهم؟ هم الفلاسفة. وأما الأدلة البيانية فقد جعلوها للمتكلمين، أنها أدلة معتبرة لكن دون البرهانية وفوق الخطابية. والأدلة الخطابية لمن؟ قالوا الأدلة الخطابية هي أدلة القرآن، فأدلة القرآن عندهم خطابية، بمعنى أنها خالية من البرهان، طيب هذا طعن، طعن بالغ. قالوا لا، ليس طعن، اهدأوا، ليس طعنا. هذا معناه أن القرآن أساسا نزل للعامة، والعامة لا يطيقون الأدلة البرهانية، معقدة صعبة ما يفهمها إلا الحكماء، والبيانية قريبة يعني منها، هم يفهمون الخطابة، خطابة على قدرهم، وأدلة بسيطة وكلام بسيط يفهمونه. فلذلك القرآن جاء بهذا النمط على قدر حالهم رحمة بهم. هذا فيلسوف، فانظر كيف جعل الكفرة، جعل الكفر رحمة وإيمانا بهذا التخريج. بل القرآن فيه البرهان، وهذا منطوق القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان، وليس بيان فقط، فيه البيان لا شك، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيه البيان، وفي أيضا الخطاب اللي هي مخاطبة الناس بما يفهمون، ففيها كل الأدلة، هذه كل الأدلة موجودة في القرآن. أما أن الفلاسفة اصطفوا أدلة البرهان فهذا من المضحكات، لأن الفلاسفة عندهم من التناقضات ومن الأعاجيب في الأقوال ما يجزم به المرء أنه لا عقل لهم فضلا أن يكون لهم أدلة برهانية. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقول الثنوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان. طبعا هو الثنوية المقصود المجوس هنا، في الظلمة بمعنى أنهم يقولون أن الله خلق الظلمة، الإله الثاني يعني، وقالوا إلهان، إله النور خلق الخير، وإله الشر، والنور إله الظلمة خلق الشر، وسموا إله النور يزدا وإله الظلمة أهرما، فيقولون إله الظلمة إله الشر، إله الظلمة يزدا خلق الشر، فإذا جعلوا خالقا مع الله يخلق في بعض الخلق وليس كل الخلق. شابههم في هذا القدرية، القدرية الذين قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد بل العبد يخلق فعل نفسه، وتلقف المعتزلة هذا القول عن القدرية، تلقف هذا القول واصل بن عطاء وعمر بن عبيد عن غيلان الدمشقي وعن معبد الجهني، إذ أول من قال بالقدر معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هذان هم رأسا القول بالقدر، وكانوا يقولون إن الله ما علم ولا كتب ولا شاء ولا خلق شيئا من أفعال العباد. ثم إن واصل وعمر بن عبيد ومن بعدهم من المعتزلة قالوا إن الله علم وكتب لكن ما شاء ولا خلق، أي أفعال العباد. من الذي خلق أفعال العباد إذن؟ العبد نفسه، فجعلوا الإنسان مع الله يخلق فعل نفسه، ونزعوا أفعال الإنسان من خلق الله فجعلوا مع الله خالقا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس في قولهم. نعم. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها. أما قول الفلاسفة فهو أشنع، لأن الفلاسفة لا يثبتون لله خلقا أصلا، ويقولون صورة الخلق كانت أنه صدر عن الأول، يسمون الله أول، صدر عن الأول أو واجب الوجود، يسمون الله واجب الوجود أيضا، أول واجب الوجود، صدر عنه العقل الأول، ولا يقولون خلقه، يقولون صدر عنه، والصدور والفيض غير الخلق، لأن الصدور خروج بلا إرادة، هذه المصابيح صدر عنها الضوء وفاض عنها الضوء، والشمس فاض عنها

الآية الأولى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان ذلك كان فرضا أنه مع الله إله آخر، فما الذي سيكون؟ سيكون التنازع، فإما أن يعلو أحدهما على الآخر، وهذا حال الأنداد، يعلو أحدهما على الآخر، أو ينفرد كل بخلقه، وذاك أمر لم يحدث، لأنه لو حصل ثمة علو بينهما منازعة لظهر ذلك في ملكوت السماوات. ولو حدث أن انتزع كل قسما لملكه فأخذ كل ما خلق وذهب لظهر ذلك أثره في الملكوت، كما يحدث إذا حصل في أي ملك وفي أي دولة تنازع بين ملك آخر وآخر ينازعه لرأيت اضطرابا. كذلك الكون سيضطرب، لو كان هناك إله آخر حتما سينازع، إما أن يغالب أو أن يذهب بخلقه، فيحدث في الملكوت اضطراب. لكن الحقيقة الماثلة أننا لا نرى اضطرابا في هذا الملكوت قيد أنملة أبدا، حتى بالثانية. الشمس في إشراقها وفي غروبها لا تتخلف في جزء من أجزاء الثانية، وهكذا كل السنن الكونية، الشمس والقمر والخسوف والكسوف لا تتخلف ولا بمقدار جزء من الثانية. ما معنى هذا؟ معناه بطلان أن يكون مع الله إله آخر. القاعدة نفسها في الألوهية، لو كان هناك مع الله معبود آخر لحصل الاضطراب، وقد حصل الاضطراب، فأنت ترى أحوال الناس مؤمن وكافر، وبينهم قتال، وبينهم شقاء وعنت، والإنسان في نفسه في قلق واكتئاب، لأن هناك إلهان ينازعانه، الهوى والشيطان في عبادته لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى استقرار الكون أنه لا يختلف أبدا، وانظر إلى أحوال البشر، تعرف حين ذاك أن وجود إله آخر معناه الاختلال. فلما وجدت آلهة أخرى في باب التوحيد في باب العبادة حصل الاختلال في البشر، ما حصل في الملائكة، لأن الملائكة لا يعبدون إلا الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ما قال والناس، قال كثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. لماذا الناس؟ لأن الناس أخلوا بهذا التوحيد، فظهر التنازع، ظهر الاضطراب. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه في الفطر، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه. فكذا لأن الفطر شيء يؤكل غير الفطر، صح؟ الفطر شيء يؤكل معروف، وأما الفطر فهو جمع فطرة. نعم. فكذا تبطل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر في الفطر من توحيد الربوبية. متغدي فطر قبل ما تجي الله. لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعين إلى آخره صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. يعني هذا نقد، المتكلمون يقولون دليل التمانع قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. النقد وما يلي أنه ما قال أرباب وإنما قال آلهة، مع أن الآلهة والإله يطلق أيضا على الرب، لكن كما سبق وذكرنا أن السياق يرد هذا، سياق الآية وسياق الآيات، سياق الآيات كلها في توحيد الألوهية كما تقدم ذكرها، قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا هنا اللهو في لغة الحبشة الولد، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، سياق عبادة، ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون عبادة، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إذن هي قد تدل على الربوبية لكن دلالتها على الألوهية أوثق وهو المقدم. فإذا أول نقد وجه إلى هذا أنه قال آلهة ولم يقل أرباب. نعم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا، ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة الفساد متعد. يمكن أن يكون قبل وبعد الفساد، لفسدتا يمكن أن يكون قبل وبعد، ليس بالضرورة أن يكون الفساد قبل، لأنه يقول فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، يعني وجد العالم وجدت السماوات والأرض، قال فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجد لو كان فيهما، فهو فرض أنه لو كان في الربوبية لقال لو كان فيهما آلهة لم يوجد آلهة إلا الله لم يوجد، هذا غير لازم، يعني قد يوجد لكن لا توجد على نظام صحيح، يعني بعض النقد قد لا يكون نقدا وجيها. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. وتوحيد الإلهية قوله أظلم الظلم على الإطلاق الشرك، هذا فيه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنب. وعلة كونه عظيما وأعظم الذنب أنه بذل الإحسان لمن لا يستحق مع الإعراض عمن هو أهل له، مع الإعراض عمن هو أهل له، فهو تنكر، بل هو أعظم تنكر لأعظم إحسان وأعظم محسن، أعظم محسن للإنسان هو الله، لأن إحسانه سبحانه وتعالى للإنسان ابتداء وليس مكافأة. أحسن الله إلى عباده وخلقه ابتداء من دون أن يتقدموا بسبب لهذا الإحسان، ثم إن إحسانه متوال لا يقف عند حد، وإنه سبحانه وتعالى يحسن حتى إلى الكافر مع كفره، حتى إلى عدوه مع عدائه، ثم إن كل إحسان إنما يعود إلى الله، فإحسان المحسنين إنما هو من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عطف بالقلوب بقلوب هؤلاء المحسنين ليحسنوا إلى من أحسنوا إليهم. ولذلك تجد غنيا بخيلا ولا يعطي مهما طلبه الناس، لماذا؟ لأن الله تعالى ما ألان قلبه ولا عطفه على خلقه، فلذلك أخذه الشح، وآخر يعطي، وكيف يعطي؟ من عطاء الله له ابتداء ومن حمله على العطاء. إذن كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ابتداء وانتهانا، انتهاء، هو الذي عطى ابتداء، هو الذي توالت نعمه، هو الذي حمل المحسنين على أن يحسنوا إلى الناس. ومن ثم إذا كان ثمة طاعة وذلة وخضوع وحب، فإن المستحق له هو الله. فالذي يفعله المشرك هو أنه يترك من هو أهل لأن يعبد وأن يطاع ويخضع له، فيذهب ويبذل هذه المعاني العظيمة إلى من لا يستحق. فما مثله إلا كمثل ولد قام عليه أبوه بالرعاية والعناية وما فتر في خدمته وقدمه على نفسه وفعل به كل ما هو خير دون أن يطلب من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، منذ أن ولد حتى اشتد عوده، حتى قام على سوقه، حتى صار يمشي على الأرض، حتى استقل بنفسه. ثم كان هذا في مكافأته لأبيه أعظم ما يكون قبحا، فإنه عوضا عن أنه لم يكافئ هذا الجميل بالمثل ويرده بالبر، كافأه بأقبح ما يكون، صار إلى عدو أبيه يبره ويصله ويقوم له كالولد البار، وأبوه ينظر إليه ويراه ما يفعل وهو يتألم، ولله المثل الأعلى. كيف بررت به صغيرا وقمت عليه وما حرمت من شيء، ثم لما كبر واشتد عظمه ورق عظمي قام يبر غيري بل يحسن إلى أعدائي؟ فماذا يقال في مثل هذا الولد؟ ليس عاق فقط، بل لئيم، بل لئيم. هكذا يفعل المشرك مع غناء الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ليس فقيرا إلى أحد ولا محتاجا إلى إحسان أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون. العاجز لا يكون ولا يصلح أن يكون إلها، لما؟ لأنه عاجز عن تحقيق حاجات الناس، فلأي شيء يعبد؟ حتى لو حقق باعتبار أن له ملك وله مال، فإنه في تحقيقه زيف، لأنه ليس أصيل وغير مستمر ولا ثابت، قد ينقلب، قد يتغير، قد يرجع هو فقير. فإذن هو عاجز ولو ملك، وناقص ولو ظهر أنه كامل، فلذلك لا يستحق أبدا أن يعبد وأن يتخذ إلها، لأنه في أصل وصفه أنه عاجز، والمعبود لا بد أن يكون كاملا في أصله، بمعنى أنه لا يلحقه عجز أبدا ولا نقص أبدا. هذا الإله لا بد أن يكون هكذا، وهذا لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص أبدا ولا عجز أبدا، بينما المخلوق فهذا من أصل وصفه من حقيقته، يلحقه العجز ويلحقه النقص، فلا يستحق أن يعبد. نعم. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان. وفيها الآية، وفيها يعني قوله تعالى قل لو كان معه آلهة، وفيها للمتأخرين قولان، وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. يعني قوله تعالى قل لو كان معه آلهة أي مع الله كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معه آلهة في ماذا؟ في العبودية، في الألوهية، أو في الربوبية؟ في الألوهية، لأن شرك المشركين كان في الألوهية وليس في الربوبية. فقوله قل لو كان معه آلهة أي تعبد وليست آلهة تخلق وتنفع وتضر، إنما آلهة تعبد، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. من خلال هذه الجملة الأولى نفهم الثانية. إذا كان المعنى قل لو كان معه آلهة تعبد بمعنى آلهة معبودة، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، معناها لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للتقرب إليه من خلال هذه الآلهة الوسطاء، سبيلا للتقرب إليه. لكن لو فسرت آلهة بمعنى أرباب لها حظ في ظن المشركين من الربوبية، حينئذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بمعنى المغالبة، بمعنى المغالبة، أي جعلوا هذا الإله يغالب الإله الآخر، لاتخذوا سبيلا إلى مغالبة الإله الحق من خلال هذه الأرباب. لكن الواقع أنهم ما كانوا ينازعون في الربوبية ويثبتونها ويعلمون أن الله تعالى هو رب الأرباب، فمن ثم كانت مشكلتهم في الألوهية، في عبادة غير الله. فجاءت الآية لو كان معه آلهة معبودة حقة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لكانوا وسطاء لهم للتقرب إلى الله، وصدق زعمهم أنهم شفعاء وأنهم وسطاء، لكن لم يكن ذلك كذلك، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. يعني تقسيم التوحيد يأتي على جهتين: الأولى باعتبار تعلقها بالله، تقسيم التوحيد باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المعروفة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. هذا فيما يتعلق بالله. تقسيم التوحيد أو أقسام التوحيد من حيث تعلقها بالله هي ربوبية، ألوهية، أسماء والصفات. أما من جهة أخرى

سورة الزمر: تنزيل الكتاب لا ريب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إلى آخرها. سورة الزمر كلها في توحيد الألوهية، أولها وأوسطها وآخرها في تقرير التوحيد الإلهي ونقد وردم وهدم الشرك، كل سورة الزمر من أولها إلى آخرها. نعم. وأول سورة يونس وأوسطها. نعم. وآخرها. نعم. وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وجملة سورة الأنعام، وليته قال وجملة سورة تنزيل الكتاب أيضا. من تأمل سورة الزمر وجدها كلها في التوحيد والشرك. وورد في السنة الصحيحة، ورد في السنة الصحيحة القراءة بسور تمثل هذين التوحيدين في آياتها، في ركعتي الفجر والمغرب السنة والوتر، وفي الطواف يقرأ بالكافرون والإخلاص. فالأولى في توحيد الألوهية، توحيد الإرادة، والثانية في توحيد المعرفة والإثبات. وإذا ما صار هناك تجديد في السنة واستيعاب للسنة في ركعتي الفجر، فإن من السنة الإنسان أن يقرأ فيهما بقوله تعالى: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه الركعة الأولى. الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنجد أن هذه السورة المتكررة، الركعات والصلوات المتكررة، يتكرر معها معاني توحيد الألوهية والربوبية، المعرفة والإثبات والإرادة والقصد. نعم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما يعني هنا الآن يبين أن القرآن كله في بيان هذا التوحيد بقسميه: المعرفة والإثبات والإرادة والقصد. وليس القرآن كله فحسب، بل كل سورة غرضها تحقيق هذا الهدف، هذه الغاية، التوحيد. كل سورة، حتى سورة الكوثر، حتى سورة تبت، حتى صغار السور، حتى العصر، لو تأملتها لوجدتها إنما هي تدور في فلك التوحيد. وهذا يتبين بما يقول. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. القرآن إما خبر، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن أي سورة تأملتها بهذا المعنى وجدت التوحيد فيها، فإما أن تتكلم عن توحيد المعرفة، وإما أن تتكلم عن توحيد الإرادة والقصد، وإما أن تتكلم عن جزاء التوحيد، إما ثواب وإما عقاب، وإما تتكلم عن حقوق التوحيد.

فالشاهد إذا شهد فإنما قبل العلم قبل الشهادة يعلم ويعرف، فلا يشهد إلا بما علم ولا يشهد إلا بما عرف. ثم إن الشهادة كلام، يتكلم بهذه الشهادة ينطق بها، ثم إنه أيضا يعلمها غيره باعتبار أنه شهد بها. وشهادة الإنسان إنما يكون على أمر هو حق كالشمس، ولذلك يأمر بها أو يخبر بها غيره ويعلم بها غيره، بل أيضا يأمر غيره بهذه الشهادة. كل هذه المعاني تتضمنها الشهادة، فالشيء إذا شهد به فهذا داع للعلم به وللنطق به ولتعليمه وللأمر به، كل هذا تضمنته هذه الآية. فالله تعالى شهد يعلم سبحانه وتعالى، وقد نطق بذلك وتكلم، كما أن الملائكة أولو العلم فعلوا ذلك، والله سبحانه وتعالى علم العباد هذه الشهادة، مضمون هذه الشهادة، وأمرهم بها، وأمره لهم إما بالقول وإما بالفعل، هذا مقصود الكلام. نعم. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آيات المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم. يعني المعنى إذا قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة تتضمن أمرا. أين جاء الأمر هنا؟ جاء من كونه شهادة، والشهادة معناها حق، مضمونها حق، ما عداها باطل. فإذا كان هو الحق وما عداه باطل، إذن ينبغي ويجب اتباع هذا الحق، مثل الشاهد إذا شهد عند القاضي في قضية ما وقبل القاضي شهادته فإنه يعمل بموجب هذه الشهادة، لما قبلها فهذا اعتقاده أن هذه الشهادة حق، إذن لابد من العمل بها وتنفيذ موجبها. فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الشهادة تتضمن زيادة على العلم والمعرفة، تتضمن أنه حق. فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، معناه اعبدوا الله، معناه أفردوه وحده بالعبادة، هذا معناه، وإلا ما كانت شهادة. نعم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون،